الله من الجزاء يسأل عن الكحل في حق الرجل. وقد جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكتحل في عينه اليمنى ثلاثة وفي اليسرى اثنين، يعني يكون المجموع وترا، المجموع خمسة. وهذا موجود في السلسلة الصحيحة الشيخ الألباني رحمه الله عليه. فإذا اكتحل الرجل لا بأس عملا بهذا الحديث، وترا ثلاثة في اليمنى واثنين في اليسرى. وإلى هنا صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.